ولما كانت الحلقة 76 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد وأخذت مكانها المعتاد، ثم جعلت تحاكيه وكأنها تساقيه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أنه بدافع الفضول والرغبة في معرفة المجهول، تسلل الوزير والسلطان وهما متنكران، وذهب إلى القصر وطرق الباب وقال: تجار أغراب. واستقبلتهما أميرة القصر أحسن استقبال، واشترطت عليهما ألا يسألا أي سؤال. وسألها السلطان بطبيعة الحال، وهنا تعكر الجو وانقلب وأخذها الغضب، وأمرت البواب فقادهما إلى الباب، وخرج من القصر كما دخلاه، بل زادت حيرتهما مما رأياه ومما سمعاه. وبات السلطان ليلته يقظان يتأمل الأسرار، فتأخذه أفكار وتجيء به أفكار، حتى إذا أصبح الصباح وضاء نوره ولاح، أرسل إلى الوزير واستدعى إليه الأمير، وبين الفضول والاهتمام دار بينهم هذا الكلام. الحكاية بدأت بالأمير وردان لما جالنا هنا في الديوان، وكلمني عن صحبة القصر والبستان. كان ضروري قبل ما نكلمها وقبل ما نتقدم لطلب إيدها إن احنا نعرف كل شيء عنها. أظن ده طبيعي وشيء عادي، وخصوصا معادي. كنت فاهم إن مرجان هيكشف الأسرار ويجيب لنا الأخبار، فلما فشل مرجان قلت أجرب حظي ورحت لها بنفسي، لكن زي ما رحنا زي ما جينا. بل زادت المسألة غموض يا مولانا. يكونش حد بعتها تتجسس علينا؟ انتوا ليه عايزين تعقدوا الزواج؟ النهارده ما بقتش الحكاية حكاية خطبة أو زواج، دي مسألة تتصل بتأمين العرش والتاج. مين يعرف الصبية دي مين ومنين؟ مش يمكن تكون متسوسة؟ العروسة؟ ليه ما تكونش جاسوسة؟ إذا كنا لغاية الآن ما نعرفش حاجة عنها، نقوم نخونها؟ على الأقل ما نقدرش نأمنها ما دام ما نعرفش حاجة عنها. الوقت هنعرف كل حاجة عنها. منين؟ منها. منها؟ أنا بعت لها. أنت بعت لها؟ أيوة، بعت مرجان يجيبها. يبقى هيجيبها. أحسن يسيء معاملتها. دي مسألة ترجع إلى سلوكها وتصرفها وموقفها. وعلى كل حال أنا قلت المرجان ياخد معاه بعض الفرسان، إذا جت معاهم بالذوق يكونوا حرس شرف حواليها، وإذا رفضت المجيء بالقوة يجيبوها. والله عملت خير. ما فيش غير كده يا وزير. إيه اللي مبات ونصبح نلاقي القصر ده قدامنا؟ وإزاي يتبني من غير ما حد يشوفه منا؟ ولا البستان والفواكه اللي بتطلع من غير أوان واللي عملوه في القصر يا مولاي السلطان؟ لازم كل شيء ينكشف ويبان. ادخل. مولاي السلطان. مرجان، انتوا جبتوا الأميرة يا مرجان؟ أوامر مولاي السلطان. أحسن يكون حد من الفرسان أساء إليها. ما مكنتهمش من أنهم يقبضوا عليها، كانوا موكب شرف حواليها. خلاص دخلوها. أرجوك يا والدي. انت يا ابني عارف قصدي وعارف معزتك عندي. أنا مش ممكن أتجوز غير دي. اتفضلي يا مولاتي. تعالي هاتها هنا يا مرجان. اتفضلي. صباح الخير يا مولاي السلطان. الله، ايه السيد أمين؟ بتقولي مين؟ وعبد المعين. انتوا الاتنين؟ أظن الوقت عرفتي احنا مين. طب ليه جيتوني وانتوا متنكرين؟ كل شيء له أسباب. برضو أنا لي عتاب. العتاب بين الأحباب. يدخلوا بيتي في هيئة تجار أغراب ويخلوني أقصر في واجبات التحية والترحاب. المسألة كانت سؤال وجواب. مهما كان انت سيد من يعرف الأصول يا مولاي السلطان. طيب عادي عادي، ارتاح يا بنتي. انت عارفة انا ليه بعتلك دلوقتي؟ طبعا بعتلي عشان تسألني. طب ليه امبارح زغتي مني؟ حضرتك بتسألني؟ امبارح لما سألتك جاوبتي ولا زغتي؟ مين؟ انتي. ما حصلش انك سألتني يا مولاي. انتي بتتكلمي ازاي؟ هي دي الحقيقة يا مولاي. يعني احنا كدابين؟ اللي جوني امبارح يا مولاي ناس تانيين. مين؟ اللي جوني امبارح وخبطوا على الباب اتنين من التجار الأغراب، ولما سألوني كان طبيعي أرفض الجواب. لو كان مولاي السلطان هو اللي سألني كنت جاوبت برضاية أو غصب عني. انت قصدك كده يعني؟ أنا يا مولاي عايز اشتكي لك واحد ظلمني. ليه؟ عمل ايه؟ توهني، مشاني في طريق غلط وضللني، وبعد كده جاي يلومني. يا سلام، ألطف اعتذار وأجمل كلام. أنا قدمت شكواي والأمر لك يا مولاي. الحقيقة يا بنتي أنا من ساعة ما شفتك نفسي ارتحت لك، بس يعني لازم نعرف حكايتك. أنت مين يا بنتي؟ وإزاي ظهرتي؟ وفين ناسك وأهلك؟ وإيه حكاية قصرك؟ وإيه حكاية الصبيتين اللي بيجولك بالليل؟ والغنى اللي قلبتوه بكا وعويل؟ وحكاية البستان والفواكه اللي بتطلع من غير أوان؟ دي كلها أسرار لازم تكشف لنا عنها الستار. سكت ليه؟ بس أقولك إيه ولا إيه؟ يا سلام، شوف بتعمل ايه الايام. انا حكايتي يا مولاي اعجب واغرب حكاية. ما هو واضح اهو قدامنا، كل اللي شفتوه ظهر قدامكم، ما يجيش حاجة فيما خفي عنكم. ازاي؟ اقولك يا مولاي، على ما توحدوا الله. لا اله الا الله. احنا يا مولاي تلت بنات ايتام حطت علينا الأيام، وكنا عايشين في وئام وسلام. أبونا الشيخ كعب الغزال كان غزال، يعني كان رقيق الحال قليل المال، لكن كنا سعداء وراضين، فقرا صحيح لكن مش محتاجين. وفضلنا على الحالة دي عايشين إلى أن فقدنا والدتنا وظهرت ريمة في حياتنا. ريمة اللي رجعت لعادتها القديمة. ومين هي ريمة؟ وإيه عادتها القديمة؟ ريمة عجوزة مكارة بتشتغل ندابة وعطارة. ندابة وعطارة؟ جمعت الاتنين، تبيع الحنوط عشان الميتين وتبيع الدموع للي عايزين، ولذلك كانوا الناس يتشأموا منها ويتجنبوها ويبعدوا عنها. لكن اللي كان ألعن منها جوزها مشكاح. ربنا يكحمه مطرح مراح. مشكاح وريمة. على رأي المثل جوزوا مشكاح لريمة والاتنين معلهمش قيمة. المهم الجريمة. جريمة مين؟ الاتنين. هي تبيع الحنوط للميتين وتبعت مشكاح وراهم، وبعد ما ينصرفوا المعزيين يفتح المقبرة عليهم، يسرق الأكفان وبعض الحاجات ويعتدي على حرمة الأموات. يعني يمشي في الدفن ويسرق الكفن. انت بتحكي لنا حكاية مشكاح وريمة دلوقتي ولا حكايتك انت؟ ما هي دي حكايتي. كملي يا بنتي. ما هي ريمة خدعتنا وبعد وفاة والدتنا دخلت في حياتنا. أنا بحكي لكم اللي شفته واللي انكشف بعد كده وعرفته. بعد ما ماتت أمنا بدأت ريمة تتصل بنا وحصل لنا اللي حصل لنا. ما تبكيش يا خالتي ريمة. منساش أبدا المرحومة. انتوا ما تعرفوش معزتها عندي، دي أختي وأعز من أختي. يعيش انت. هي المرحومة ما كلمتكوش عني. مش فاكرين يا خالتي. يقطع قلبي. أسيبكم مين يا حبايبي؟ أنا من النهاردة هكون أمكم وخدمتكم وماما ساعدكم قبل ما يرجع والدكم. فيك الخير يا خالتي. ناوليني المقشة أنت. عنك أنت. لا بس روحي أنت حضري لنا الكانون وولعيه. وحنولع الكانون لإيه؟ علشان نطبخ عليه. نطبخ إيه يا خالتي؟ ربنا ما بينساش حد يا بنتي. أنا جايب لكم شوية كشك صغيرين عشان أما أبوكوا يرجع يلاقيكوا طبخين. يلا يا فاطمة. يلا يا كريمة. اغسلي الدست أنتي يا حليمة. لكن ده احنا ما عندناش سن حطب ولا في خشب. أنا هجيب لكم الحطب. استني أنت يا خالتي ريمة. تعالي معايا يا فاطمة. أنا جاي أنا معاكي. طب اقفلي الباب وراك. ريمة. مين؟ مش كاح؟ شطاح نطاح. زي ما جا زي ما راح، وإذا راح يبقى هم ونزاح. يا وليه بطل نواح؟ مش جاب الغراب لأمه. كفن لكن لسه بدمه. كفن واحد؟ ربنا مطلع وشاهد. مش كاح. ريمة. كفن واحد يا وش الاتهام. هو الميت هيبقى له كام؟ هو أنا ما خدش منك إلا كلام. هو مش تمام؟ مش كاح. ريمة. اسمع بقى أما أقولك، أنا طهقت منك، أنا خلاص طلقتك. طلقتيني؟ هي مش عصمتي في يدي. يلا عدي. طب بس هدي هدي. طب علي الطلاق ما انت قاعد عندي. الله الله الله الله الله الله الله. المركب اللي تودي عدي، روح وانت طالق. وشيعته بالسباب وطردته طرد الكلاب وأغلقت وراءه الباب وانصرفت لبعض شأنها بعد أن تخلصت من زوجها. وعندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 77 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.